السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب هنبدأ بقى منهج الأصول اللي هنمتحن فيه في نهاية الترم دوت، وهنبدأ بالشرط والركن. طيب يعني ايه الشرط؟ بيقولك الشرط في الاصطلاح عند أهل الأصول هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. طب يعني إيه الكلام ده؟ بمعنى بسيط خالص، إني الطهارة طبعا اللي هي ايه؟ طهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، شرط في صحة الصلاة. بمعنى ان انا ما ينفعش اصلي من غير ما اتوضى. ينفع اصحى من النوم الله أكبر؟ لا، الصلاة لها شروط، ان لم تفعل الشروط بطل العمل، لان الطهارة زي ما بنقول شرط في صحة الصلاة. عشان أصلي لابد لي من طهارة. طهارة يعني إيه؟ الوضوء طبعا. إذا كان في حدث أصغر، إذا كان في حدث أكبر، لابد من الاغتسال قبل الصلاة. يبقى إذن هنا الشرط بيكون خارج العمل. العمل بتاعي هو إيه؟ الصلاة، والطهارة دي شرط ليها. الوضوء بيبقى ماله؟ بره العمل. بمعنى ان انا بتوضى وبعد كده ايه؟ بصلي، يبقى خارج العمل اللي انا هقوم بيه. طيب انا دلوقتي اتوضيت، هل يلزمني ان انا اقوم اصلي؟ لا طبعا ما يلزمنيش، لاني انتوا عارفين لا يحافظ على وضوء الا مؤمن. فردي انا بحب احافظ على وضوئي، كل ما انقض وضوئي بروح اتوضى، هل يلزمني مع كل وضوء ان انا اصلي؟ لا، لا يلزمني. وصلاة لا يلزم من الوضوء صلاة. يا امان لا يلزم، ماشي حاضر، لا يلزم من الوضوء صلاة. حاضر حاضر حاضر. اول ما اقطع على طول، معلش شباب طبعا انتوا عارفين النت ضعيف، وضع الطيران عشان مش عايزه اقطع المحاضره، وضع الطيران ما بينفعش استخدم الايه. طيب بنقول اني لو انا اتوضيت لاني صلاة، بمعنى عارفين لا يحافظ على الا، معنى ان انا بربي. طيب طيب هنا بنقول اني لو توضيت مش هيلزمني صلاة، بمعنى ان انا بحب احافظ على وضوئي تعرفين طبعا لا يحافظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن. أنا كل ما أنقض وضوئي بتوضأ مثلا، محافظة على إيه؟ على الوضوء، وإن أنا أكون إيه يعني أتصف بإيه، يبقى عندي الصفة دي لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هل يلزمني كل ما أتوضأ إن أنا أصلي؟ لا، لا يلزمني إن أنا كل ما أتوضأ أصلي، لا، ولكن يلزم عشان أصلي يلزمني إيه؟ وضوء، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. لو هصلي من غير وضوء العمل ماله؟ الصلاة مالها؟ باطلة غير مجزئة. لو صليت 1000 صلاة من غير وضوء باطلة غير مقبولة، لأن الوضوء شرط في إيه؟ صحتها. كذلك ستر العورة، أنا عشان أصلي شرط في صحة الصلاة إن الصلاة دي تكون صحيحة ومقبولة عند الله عز وجل مجزئة، إن أنا أكون ستر العورة بتاعتي، هو اللي بيبان إيه؟ الوجه والكفين فقط. أنا مبينة بقى شعر، مبينة إيد، مبينة رجل، كل ده إيه؟ يبطل الصلاة، لأن ستر العورة شرط في إيه؟ صحة الصلاة. طب أنا دلوقتي قاعدة بقى إيه؟ متدفية ولابسة الحجاب بتاعي، وقاعدة كده في البيت بالحجاب، هل أنا قعدتي بالحجاب دي يلزمني منها صلاة؟ لأ، لا يلزمني منها إيه؟ صلاة. ولكن لو أردت الصلاة لابد من ستر العورة. طيب نرجع تاني نقرأ كده التعريف، هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم. أنا دلوقتي إيه؟ متوضية، يلزمني شيء؟ لا، لا يلزمني شيء، ولكن يلزم من عدمه. يلزم من عدمه ايه؟ يعني لو مفيش وضوء، ها، عدم المشروط، يعني الصلاة مالها؟ باطلة، كالطهارة بالنسبة الى الصلاة، كالطهارة بالنسبة لايه؟ الصلاة. فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي، بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. صح الكلام كده؟ صح، فهمنا الشرط؟ ماشي يا سنة أولى معايا؟ بيقولك ان الشرط بينقسم الى قسمين، شرط صحة وشرط وجوب. شرط الوجوب بيقولك هو ما يصير الانسان به مكلفا، هو ما يصير الانسان به ماله مكلف، كالنقاء من الحيض فانه شرط في وجوب الصلاة، بمعنى اننا يأتي الحيض يمنع من الصلاة. طيب لما تنزل القصة البيضاء يبقى كده ايه؟ خلاص الحيض بتاعي انتهى، يبقى هنغتسل، وهنا ايه بقى؟ هكون مكلفة واجب علي ايه؟ الصلاة. عشان كده بيقولك شرط وجوب كالنقاء من الحيض، ده بيكون شرط في ايه؟ وجوب الصلاة. لما ينتهي الحيض ويحدث النقاء، خلاص مفيش حيض نازل وفي قصة بيضاء نزلت، وجبت الصلاة، يبقى نقاء الحيض شرط فيه ايه؟ وجوب الصلاة. طيب احنا بنتكلم عن شرط الوجوب، قلنا ان الشرط بينقسم عندنا الى شرط وجوب وشرط صحة. الشرط الوجوب تكلمنا عن النقاء من الحيض، فانه حاضر كالنقاء من الحيض، يعني لما ينتهي الحيض وتنزل القصة البيضاء هذا بيحدث النقاء، وجبت الصلاة. وجبت ايه؟ الصلاة. يبقى الصلاة كده واجب عليك. طيب وبيقول لك بلوغ الدعوة الى شخص حيث انه شرط في وجوب الايمان، لما حد مثلا ما عندوش علم بالاسلام او بالدين الحق وبتبتدي ان انت تبلغيه الدعوة وخلاص وصلوا كده الاسلام، ده يعتبر ايه؟ شرط في وجوب الايه؟ الايمان. طالما وصلوا بلغته الدعوة وبلغوا الدين يبقى كده ايه؟ شرط في ان هو يجب عليه الايمان. طيب شرط الصحة بيقول لك هو ما جعل وجوده سببا في حصول الاعتداد بالفعل وصحته، يعني بيقول لك لما بيتوجد بيبقى العمل صحيح واسمه شرط صحة. زي بيقول لك ايه؟ الطهارة شرط في صحة الصلاة، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، كذلك ستر العورة شرط في صحة الصلاة، في الصحة نفسها مقبولة ولا غير مقبولة؟ لأن بيقولك إن الصحة عشان العمل يكون صحيح ومقبول عند الله عز وجل ومجزئ لابد من الشروط والأركان تكون كاملة، وهناخد الركن حالا دلوقتي. عشان كده بيقولك إن الصحة هي السلامة وعدم الخلل بالشروط والأركان. طب يعني ايه الركن؟ نخش على الحيض. بص يا بنات، القصة البيضاء هي العلامة اللي بتدل على نقاء الرحم، خلاص كده معناها ان الحيض انتهى. سواء القصة دي بقى اتأخرت نص يوم، اتأخرت يوم، اتأخرت يوم ونص، هي عادة كده بتنزل بعد الفترة دي، كل ده بيعد حيض. ان شاء الله عندنا دراسة مستفيضة في الحيض بإذن الله تعالى هذا العام، بس طبعا في الترم القادم ندرس الحيض بكل جزئية فيه، الحيض والاستحاضة والنفاس كله كله هندرسه بإذن الله تعالى. بس عرفي من دلوقتي ان القصة البيضاء هي العلامة اللي بتدل على انتهاء الحيض ونقاء الرحم من الحيض. طيب نرجع للركن، هو العمود، ركن البيت. يقولك ان الاب ده ركن البيت، العمود الذي يقام عليه البيت. طيب ده طبعا في اللغة، ولكن في الاصطلاح الاصولي بيقولك هو الذي يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم داخل العمل. طيب هنا الركن بيقولك بيكون داخل العمل زي ايه؟ زي الركوع والسجود في الصلاة. الركوع في الصلاة والسجود في الصلاة ده يعد من الأركان، بحيث لو ما ركعتيش نسيت الركوع أو السجود في الركعة يبطلك الركعة كأن الركعة لم تكن. ليه؟ لأن ده ركن في الصلاة. يبقى إذن الركن بيكون داخل العمل وإن لم يفعل بطل العمل. عشان كده بنقول إن الشروط والأركان الخلل فيهم يؤدي إلى بطلان العمل. العمل يكون فاسد غير مجزئ لو حدث خلل في شرط أو ركن. طيب، الركن بيشترك مع الشرط في إن لو لم يفعل في العمل بطل العمل، بس الشرط بيكون خارج العمل والركن بيكون داخل العمل، يبقى بيجتمعوا هما الاتنين ان هما بيبطلوا العمل. مجرد الخلل في اي شرط او الخلل في اي ركن يبطلك العمل كله، والشرط بيكون خارج العمل والركن داخل العمل. ماشي كده؟ طيب، بعد كده بيتكلم عن المانع. بيقولك ان المانع ده هو ما يوقف التكليف ويلزم من وجوده عدم الحكم. المانع بيوقف التكليف ويلزم من وجوده عدم الحكم. زي ايه؟ زي الحيض. الحيض لما بيأتي عليكي في رمضان بيمنع من التكليف، يمنع من الصلاة ومن الصيام، يسمى ايه؟ مانع، يمنعك من التكليف. ويلزم من وجوده ايه؟ يلزم من وجود الحيض ايه؟ عدم الحكم، لا صلاة ولا صيام. ده المانع. بيقولك إن المانع ده بينقسم إلى ثلاثة أقسام. أول قسم مانع للدوام والابتداء معا. مانع يمنع من الدوام والابتداء. طيب، يعني إيه؟ بيقولك زي الرضاعة. لو امرأة رضعت بنت مثلا، بنت اختها، بنت جارتها، اولادها ما ينفعوش يتزوجوا من البنت ديت، يبقى ده يمنع من ابتداء الزواج. يمنع من ابتداء ايه؟ الزواج. طيب، وبيقول لك لو في رضيع. طبعا انتوا عارفين الرضاعة زي ما قلنا بتكون الايه؟ البيبي الصغير، وفي طعمه في عمين. هي دي الرضاعة اللي هتبقى ايه؟ تحرم. خمس رضعات مشبعات يحرم. طيب، لو نفرض ان فيه رضيعة و يعني ده كان زواج متعارف عليه، وفي يمكن دلوقتي بعض القبائل برضو بيبقى الزواج عندهم بالكيفية دي، ان ممكن حد يعقد على الرضيعة دي، يعقد عليها، ولما البنت بتكبر بايه؟ هي ليها حرية الاختيار انها ترتبط بالشخص ده او انها تفك الايه؟ العقد ده. ولكن ده يعني زواج معترف به. طيب، المهم هو عقد على الرضيعة ديت، وأمه بقى مش عاجبها الجوازة دي، راحت عملت ايه؟ مسكت البنت وراحت رضعتها. يبقى لما رضعت البنت دي هنا ايه؟ اتى مانع يمنع من دوام العقد ده، اللي هو ايه؟ لان لما رضعت البنت دي اللي عقد عليها ابنها هيبقى ايه؟ هتبقى اخته من الرضاعة، يبقى ده يمنع من ايه؟ من دوام ذلك العقد. عشان كده بيقولك ان الرضاعة بتمنع من الدوام والابتداء معا. طيب، تاني قسم مانع للابتداء فقط دون الدوام، مانع من الابتداء دون الدوام، بيقول لك كالإحرام. طيب، لما الرجل بيشرع في عمرة أو حج وبينوي العمرة أو الحج، بيكون في الوقت ده إيه؟ محرم. واحنا يمكن أخدنا قبل كده إن بيحرم عليه الإيه؟ الصيد في فترة إيه؟ الإحرام ديت. كذلك بيحرم على الرجل إن هو يتزوج، يعقد على امرأة، يتزوج امرأة أو يعقد يكون ولي لامرأة تانية، ده يحرم عليه، يحرم إن هو يتزوج في إيه؟ في فترة الإحرام. يبقى ده إيه؟ مانع للابتداء. مانع الابتداء إيه؟ يمنع إن هو يبدأ عقد أو زواج جديد وهو إيه؟ محرم. ولكن لا يمنع من دوام زواج سابق، لا يمنع من زواج إيه سابق. فرضي هو كان متزوج، لا، الزواج هيفضل زي ما هو على الدوام، ولكن يمنع زواج جديد وهو إيه محرم. طيب، القسم الثالث منع للدوام دون الابتداء، يمنع من الدوام دون الابتداء. قالك زي ايه؟ كالطلاق. الطلاق بيمنع من دوام على النكاح، خلاص رجل طلق امرأته، خلاص ده يمنع من ايه؟ من دوام النكاح، لانه خلاص هو طلقها. ولكن لا يمنع ان هو ايه؟ يبدأ في ان هو يتزوج امرأة اخرى، لا يمنعه من الزواج من امرأة ايه؟ اخرى. يبقى يمنع من الدوام دون الايه؟ الابتداء. طيب، بعد كده الصحة، بتطلقها في العبادات وفي المعاملات. الصحة معناها الإجزاء، إن العمل مجزئ، بمعنى إني عشان يكون العمل مجزئ عدم الخلل بالشروط والأركان. يبقى الصحة هي إيه؟ عدم الخلل بالشروط والأركان. طالما أنت في أي عمل أتيتي بالشروط كاملة والأركان كاملة، يبقى العمل ده مجزئ، عمل صحيح، صحة، مقبول عند الله عز وجل. فبيقول لك كل عبادة فعلت على وجه يجزئ، يعني إيه؟ الشروط مكتملة والأركان مكتملة. طبعا احنا واخدين العبادة في العقيدة. طيب، ويسقط القضاء، خلاص مش هقضي، انا خلاص اديت العمل بشروطه واركانه منضبطة والعمل مجزئ بالكيفية دي، فهي عبادة ايه؟ صحيحة. يبقى دي الصحة. يبقى الصحة هي ايه؟ عدم الخلل بالشروط والاركان، وهي الاجزاء، يعني العمل مجزئ غير فاسد. طيب، الفساد بقى هو ايه؟ ضد الصلاح، ضد الصحة. يبقى الفساد هو الخلل بالشروط والاركان، اي خلل في شرط او ركن يؤدي الى فساد العمل، بمعنى ان العمل غير مجزئ. وكل عبادة فعلت، كل عبادة فعلت على وجه لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي ايه؟ فاسدة، غير مقبولة، غير مجزئة. ليه؟ ان في خلل في الشروط والاركان. في خلل في ايه؟ في الشروط والاركان. هنا بيقول لك القضاء. يعني ايه القضاء؟ القضاء بيقول لك هو اداء العبادة في غير وقتها بدليل شرعي. احنا عارفين ان كل عبادة ليها وقت، الصلوات الخمس ليها وقتها، الزكاة ليها وقتها، لما بيبلغ المال عندك النصاب وبيحول عليها الحول ليها وقت تؤدى فيه، بعد ما يحول عليها الحول بتأدي الزكاة، كذلك الحج له وقت. يبقى القضاء هو أداء العبادة في غير وقتها، ده الإيه؟ القضاء. هأدي العبادة في غير وقتها ولكن بإيه؟ بدليل شرعي. عشان كده بيقول لك إن القضاء ده ليه شروط. إيه شروط القضاء؟ واحد، ما له وقت وقد فات وقته بغير تهاون، أما عن نوم أو نسيان. عبادة ليها وقت، زي مثلا الصلاة الخمس ليها وقت، صلاة الصبح من آذان الصبح لحد الشروق، الظهر من آذان الظهر لحد العصر، العصر من العصر للمغرب، المغرب من المغرب للعشاء، وعندك صلاة العشاء من آذان العشاء لحد منتصف الليل، ليها وقت. طيب الوقت بتاعها فات، بس أنا ما كنتش زي ما بنقوله لحاجة خارجة عن إرادتي. طب إيه هي دي؟ قال لك لا نوم أو نسيان. طبعا ليس في النوم تفريط، فردي أنا راحت عليا نومة، ولكن أنا معتادة على الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بصلي الوقت في وقته، ولكن راحت عليا نومة، ده يعتبر ايه؟ مش تهاون مني، انا غير متهاونة. او نسيان، رفع عن امتي الخطأ والنسيان. يبقى في دليل على النوم وفي دليل على النسيان. ليس في النوم تفريط، انا غير مفرطة، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنسيان، رفع عن امتي الخطأ والنسيان. يبقى القضاء ما له وقت وقد فات وقته بغير تهاون، إما عن نوم أو نسيان. يبقى كده إيه؟ بقضيها أول ما أصحى من النوم، أروح إيه؟ مصلياها على طول، هو ده وقتها. مينفعش بقى أقول إيه؟ ما خلاص بقى راحت عليا، طب شوية كده ما أشرب بقى الشاي بتاعي بفطر كده وبعدين أقعد بقى بأصلي بعد كده، لا هتأثمي، إنما إيه؟ على طول على الفور، فورا. كذلك النسيان، أنا نسيت، وده بيحدث ساعات لما بتطول فترة الحيض عندك أو النفاس 40 يوم ما بتصليش أو شهر، على حسب بقى ما ينتهي النفاس، طبعا أقصاها 40 يوم. طيب ساعات بعد كده بتبتدي تنسي، او لما بيبقى الوقت يعني ساعات كتير يتصلوا يقول لك انا ما فيش، انا ما يعني ما خدتش بالي خالص غير والعشاء بيأذن، لان المغرب والعشاء الوقت بتاعهم قليل جدا، نسيت ما خدتش بالها. يبقى اول ما تتذكر تعمل ايه؟ تقوم مصلية على طول، ما تأخرش بقى، ما تأخرش، لان لو اخرت هتأسم. اول ما تتذكر تصلي، أول ما تستيقظ من النوم إن فاتت عليها صلاة تصليها على طول. طيب تاني شرط في القضاء، قد سبق له الوجوب في وقته. قد سبق له إيه؟ الوجوب في وقته. يعني الوقت بتاعه واجب عليا ان انا اصلي في الوقت ده. احنا اخدنا الواجب. طيب تالت شرط بيقول لك او ما خرج في وقته لعذر خارج عن يد المكلف كالمرض او الحيض. ده بقى حاجة منعت من التكليف، مريض ولا يستطيع الصيام في شهر رمضان، هيعمل ايه؟ هيقضي. لان من كان منكم مريض او على سفر فعدة من ايام اخر، وكذلك المرأة الحائض. طبعا انتوا عارفين الحيض ده مانع بيمنع من التكليف، وامرنا بإعادة الصيام ولم نؤمر بإعادة الصلاة. عشان كده بيقول لك ايه، او ما خرج في وقته لعذر اللي هو المانع خارج عن يد المكلف، انا ماليش يد فيه، كالمرض. مرض ده ابتلاء يأتي على العبد يمنع، قد يمنع من التكليف، زي ايه؟ الصيام. طيب او الحيض. وكلفه الشارع بالقضاء، يبقى إذن هنا لابد من دليل على القضاء. عشان أقولك إن أنت عليك قضاء عبادة معينة لابد من إيه؟ دليل. ده شرط، لابد من دليل على القضاء. طبعا من كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ده الدليل على إن اللي مسافر أو المريض اللي لا يستطيع الصيام بيعيد بيقضي، وكذلك المرأة اللي بتحيض وحاضت في رمضان بتقضي، لأن مأمورة بالإيه؟ لابد من دليل على القضاء. ده بالنسبة للقضاء. طب والأداء هو إيه؟ قال لك الأداء في الاصطلاح هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. الأداء هو إيه؟ إيقاع العبادة، يعني العبادة بتأديها في وقتها المعين لها إيه؟ شرعا. ده يسمى أداء، إن أنت بتأدي الصلوات الخمس مثلا في وقتها، ده أداء. إيقاع العبادة في إيه؟ في وقتها المعين لها شرعا. طيب بيقول لك قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة. الأداء اللي هو إيقاع العبادة في وقت معين، أو القضاء إن أنا نسيت أو راحت علي نومة أو نسيان هيخليني أؤدي الصلاة في إيه؟ هقضيها، مش هأديها بقى، مش هيبقى أداء، هيبقى قضاء. هنا هو بيقولك وقد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس، فأنها تؤدى في وقتها، بنأديها في وقتها، كل صلاة في وقتها، وتقضى بعد إيه؟ خروج الوقت. بس إيه الشرط؟ نوم أو نسيان وعدم تهاون. أنا مش متهاونة، مش قاعدة بقى طيب أقوم أهو وكسلانة أقوم وضاعت مني الصلاة وأنا قاعدة، لا أنا مش متهاونة، ما عنديش تهاون، دي حاجة خارجة عن إرادتي سواء كان نوم أو نسيان. طيب يبقى في الصلاة الخمس بيجتمع الإيه؟ الأداء والقضاء. وبيقولك وقد ينفرد الأداء دون القضاء. ينفرد الأداء دون القضاء، يعني حاجة فيها في العبادات يعني فيها أداء وليس فيها قضاء، كصلاة الجمعة. عارفين طبعا إن صلاة الجمعة دي بتكون أداء. طيب لأي عذر من الأعذار، طبعا عارفين إنها واجب، صلاة الجمعة واجب على الرجال، لأي عذر من الأعذار لم يصلي الرجل صلاة الجمعة، ها هيقضيها؟ لا، مفيش فيها قضاء، إنما بيعمل إيه؟ بيصلي ظهر، لكن الجمعة لا تقضى، الجمعة بس فيها أداء. يعني طبعا الجمعة ليها شروط، لازم يكون في المسجد وفي إمام وفي عدد. طب خلاص خلصت صلاة الجمعة وهو لم يصلي، سواء بقى كان لعذر، نايم، نسيان، يبقى ده ايه؟ هيصلي ظهر، لان مفيش قضاء للجمعة. طيب، وبيقول لك قد ينفرد القضاء دون الاداء. قد ينفرد القضاء دون الاداء، زي ايه؟ صوم الحائض. ودي بالك لما بيأتي المانع اللي هو الحيض في رمضان بيمنعك من اداء الصيام والصلاة، يحرم اساسي الاداء. وهنا بيجب عليك ايه؟ قضاء الصيام. يبقى اذا هنا بينفرد القضاء دون الايه؟ الاداء. بقضي ولكن يحرم علي ايه؟ الاداء. طيب، وبيقول لك ممكن اني ينتفيا معا، يعني لا يبقى في اداء ولا قضاء. زي ايه؟ قال لك النوافل. قال لك ايه؟ النوافل. زي ايه؟ سنة الوضوء مثلا. تعرفين طبعا كل يعني دي من السنن ممكن تكون مهجورة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قرع نعال بلال في الجنة، فلما سألوا قال له ان انا يعني قال له ايه اكتر عمل يعني فعلته في الاسلام وتروي يعني اجره، فقال له ما توضأت وضوء، ما تطهرت طهور الا وايه؟ وصليت ركعتين. فالنبي اقره. يبقى اذا هنا عندنا في سنة مهجورة ان انت مع كل وضوء بتصلي ركعتين. طبعا انت يعني زي ما قلنا لا يحافظ على وضوء الا مؤمن، كل ما بتنقضي وضوءك بتتوضي وتروحي مصلية ركعتين. دي بقى لا ليها وقت ولا ليها قضاء ولا ليها حاجة، لا اداء ولا قضاء، ده في اي وقت. واخدين بالكم؟ وكذلك ما فيش فيها قضاء. انا مش مثلا ما صليتش دلوقتي بعد كده بقى. لا، هي زي ما بنقول نافلة ليس لها. هنا بيقول لك يعني بالنسبة للحائض طبعا بيجب عليها القضاء اجماعا، هي لا تؤدي الصيام وهي حائض في رمضان، بل بتقضي اجماعا. بيقول لك مع ان الوقت يعني فات والصوم عليها حرام، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ وهنا طبعا بيتكلم يعني عن ان طبعا ده مانع، يعني اولا هو مانع وخارج عن ارادة المرأة انها تؤدي الصيام في رمضان، بل يجب عليها ايه؟ القضاء اجماعا، لان ده مانع يمنع من التكليف. بيقول لك وكذلك يقال في النائم والناس، فان فات عليهم وقت الصلاة ولا يعني النائم والناس، احنا قلنا طبعا ده غير تهاون، مفيش تهاون، النائم والناس مفيش تهاون فيه. فبيقول لك ده طبعا يعني باجماع العلماء يسقط الاسم عنهم، ما لهمش اسم، لان رفع عن امتي الخطا والنسيان، وهو وكذلك النوم، ليس في النوم ايه؟ تفريط. ليس في النوم تفريط، ومن غير تهاون يبقى ما فيش اسم هيقع عليك، بس اول ما تتذكري على الفور فورا تصلي، اول ما تستيقظي من النوم تكون فاتت عليك صلاه فورا تصلي، لو اخرتي هتقسمي على التاخير. طيب، نكتفي يعني نكتفي بالقدر ده، وان شاء الله نكمل المحاضره القادمه. في اي سؤال؟ في اي سؤال في الجزئيه دي؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.